الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جزا الله شيخنا الشيخ أحمد خير الجزاء. ومعنا بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس ومنها أسئلة عامة أيضا. أول يعني رجاء من أحد الإخوة يقول نرجو من فضيلتكم إكمال شرح الكوكب الساطع وجزاكم الله تعالى خيرا إن شاء الله تعالى. هل نظم الورقات يحفظ أم الكوكب الساطع لأنه يحويه؟ يعني إذا عزمت أن أحفظ الكوكب الساطع فهل أحفظ الورقات؟ هذا الآن من باب الاختصار عند طلاب العلم، يعني استعجلوا والثمرة، أرادوا أن يهجموا على المطولات دون حفظ للمختصرات، هذا لا يحسن. طالب العلم إذا كانت عنده أهلية وقوة في الحفظ أن يحفظ الكوكب الساطع، حينئذ يحفظ النظم الصغير هذا. الذي قدر أن يحفظ الكوكب الساطع لماذا يعجز أو يتخوف من نظم الورقات؟ ها؟ فيحفظ أول نظم الورقات ثم بعد ذلك يتفرغ له الكوكب الساطع. وثم هذه المتون الصغيرة إن كان يزهد فيها كثير من طلاب العلم، هذه من فوائدها، ولذلك قلت فيما سبق لكن ما أردت أن أفصل الوقت، أن الجويني رحمه الله تعالى ألف الورقات هو صاحب البرهان كذلك. حينئذ هذا النظر عندما يؤلف البرهان وهو من كتب الكبار في أصول الفقه ثم يؤلف هذا المختصر، سيضع لك في هذا المختصر أهم ما يحتاجه طالب العلم لهذا الفن. فجمهور المسائل التي عليها العمل، لكم معي هنا جمهور المسائل التي عليها العمل تجدها في الورقات، وجمهور المسائل التي يحتاجها اللسان من المبتدا والخبر والفاعل وإلى آخره تجدها في الأجرمية، وجمهور المسائل التي يحتاجها في علم الفرائض تجدها في الرحبية مثل وهكذا. هذه المتون الصغيرة لم تؤلف عبثا، وإنما ألفت لتشتمل على أهم المسائل التي يحتاجها طالب العلم، ثم بعد ذلك يتدرج فيه في العلم. ولذلك الأصل فيه أنه إذا حفظ الورقات أو الأجرمية أنه إذا انتقل إلى كتاب آخر أنه يكتفي بما حقق له في الكتاب السابق، فلا يحتاج إلى إعادة، لا يحتاج إلى أنا كنت رفعته وأنت نزلته. طيب فلا يحتاج حينئذ إلى إعادة ما مضى، لكن الطلاب الآن الله المستعان تشرح له الأجرومية ثم يشرح له القطر مثلا، فيحتاج ما شرح أولا يعاد، الآن ضاع نسيه، فيحتاج أن يعرف له الكلام ويقسم والاسم وعلامات الاسم. الأصل هذه تمر، يعني لا يقف معها الشارح. نرجو من فضيلتكم التكرم بالمجيء إلينا كل شهر لأننا نريد تأصيل العلمي في أم الدنيا. أما الدنيا هذا نحتاج إلى دليل. لا، أم الدنيا دي من عندنا زيادة على النص. زيادة الأصبر عند الأحناف. ليسر الله تعالى، ننظر إن شاء الله تعالى. أفضل شرح ترشحه فضيلتك لنظم الإمريطي وكذلك لمتن الجويني رحمه الله تعالى؟ أما النثر فالمحلي جيد الطالب العلم المبتدي، وأما النظم فلا أعرف له شرح إلا لطائف الإشارات، هو جيد لا بأس به، عبد الرحمن عبد الحميد قدس، لكنه أظن غير موجود بكثرة، كله جيد يعني يعتبر. نعم. يحتاج. لا سؤال في ورقة. قيل لنا إن أصول الفقه ليس فيها قاعدة إلا وعليها خلاف، ومن قال هذا تحدى وقال ائتي بأي قاعدة، ائتيني بأي قاعدة في أصول الفقه وسوف أضربها لكم بالكتاب والسنة، فهل هذا صحيح ومستقيم؟ يضربها يعني كيف؟ يعني يقضي عليها. لا هذا هذا لا يلتفت إليه أصلا، ليس كل من اعترض على العلم يوقف معه، انتبه. لا نعم، بعض القواعد يحكى عليها خلافة عند المتأخرين، لكن الصواب الناس العبرة بما اتفق عليه الصحابة، لذلك أجمع الصحابة على أن افعل تدل على الوجوب، وثم خلاف عند المتأخرين، وحينئذ لا ننظر إلى هذا الخلاف، إنما ننظر إلى ما فهمه الصحابة من النصوص، فلم يفهموا من صيغة افعل إلا الوجوب. إذا كان كذلك نحكي الإجماع والخلاف يكون متأخرا. ما الفرق بين الحكم الشرعي ومتعلقاته؟ في نور الحكم الشرعي قلنا هو الخطاب ذاته، ومتعلقاته هو أفعال العباد. واضح هذا؟ يعني أقيم الصلاة ذات اللفظ هو الحكم الشرعي وهو الإيجاب. تعلق بماذا؟ تعلق بفعل المكلف، ولذلك قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. عندنا متعلق وعندنا متعلق به. ما هو المتعلق؟ خطاب الله، كلام الله، هو الذي يسمى حكما شرعيا. المتعلق به تعلق بماذا؟ فعل المكلف، يعني ما يصدر منك أنت، يعني من قول أو فعل إلى آخره، أنت الذي تفعله. فهذا الفعل الذي يصدر منك الذي هو أفعال العباد يأتي خطاب الله تعالى مبينا هل هذا القول منك واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه، والفعل صادر منك، والمبين هو الشارع. ولذلك نقول متعلق ومتعلق به. المتعلق هو الخطاب هو الحكم، المتعلق به هو فعل العبد وهو الذي يوصى بكونه واجبا. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، والكلام لصاحب السؤال، فوالله لقد أجلت زواجي شوقا إليكم، ونرجو من فضيلتكم استغلال هذه الملكات النادرة في عصرنا هذا، فك المتن، علوم الآلة خاصة اللغة العربية والأصول، طريقة شرح ربانية، شرح أفضل متن هو القرآن، وما هي القواميس التي يعتمد عليها شيخنا الفاضل في معاني الألفاظ؟ أما الطريقة فهذه هي التي يذكرها العلم أو يشرحون بها المتون، وهما يسمى بالشروحات الممزوجة. الألفية مثلا عندك المكودي مثلا أو الأشمون يمزج، هذا المزج هو الذي نجري عليه إن شاء الله تعالى في سائر الشروحات. فاللفظ يوقف معه من جهة الدلالة منطوقا أو مفهوما، ثم المعنى اللغوي، ثم المعنى معنى الصلاح. والغالب أرجع إلى مفردات للراغب إذا كانت المسائل تتعلق بالشرعيات، أو القاموس لفيروز أبادي. أحد الإخوة يعني يسأل عن مسألة عقد امتحان في آخر الدورة، سنتكلم فيها مع الشيخ إن شاء الله إن كان سيقوم بها بنفسه هنا أو يوكل فيها بعض الإخوة. وأخ آخر يسأل عن أنه استمع إلى تلك الشروح قبل ذلك عبر موقع فضيلة الشيخ، واستمع إلى ما بعدها أيضا، يقول هل أكمل الدورة، الدورة الحالية يعني؟ هذا أمر، اسمح لي يا شيخنا، ولا هذا أمر يعود إليك. فلا شك أن الفرق كبير بين الاستماع عبر الموقع وبين الاستماع مشافهة من الشيخ حفظه الله تعالى. إن شاء الله يعني استراحة قصيرة جدا للأذكار والوضوء إلى أذان المغرب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. طيب هناك بعض الأسئلة التي تتصل بالشرح، ومنها ما يتصل أيضا بنظم الورقات. شيخنا بارك الله فيكم، هل قلتم إن في أبونا شيخ كبير ترفع أبونا بالحركات؟ سمعت هذا. الحركات؟ لعل وهم. لعلي وهمت إن صدقت. جمع بنت بنات، هل هو جمع مؤنث سالم؟ فإني أسمع فيه اختلافا كثيرا. أي فيه خلاف. نعم؟ فيه خلاف. فيه خلاف. بعض الناس، بعض المشايخ يقول لا حاجة لنا في دراسة اللغة ولا أصول الفقه، ويكون ذلك من باب إضاعة الوقت، ويهيجون طلابهم بالبدء. هذا ليس من أهل العلم بشيء. نعم. يكفي هذا. هذا كما يقول ابن حزم، بعض الأقوال فساده يغني عن إفساده، يعني لا نحتاج إلى الاشتغال به. هذه العلم الذي ألف فيه أصول الفقه وهذه اللغة، هل يقول أحد به بأنها لا تنفع طالب العلم؟ هذا لا يقول الإنسان، يعني من أبعد الناس، ليس بعيدا، بل من أبعد الناس عن العلمين. ما الراجح في تاء ابن، هل هي زائدة أو أصلية؟ زائدة أصل ابن، يعني مثل فاطم وفاطمة، مثل مسلم ومسلمة. كيف تعرب السماوات مفعولا مطلقا في قوله تعالى خلق الله السماوات؟ فيه وجهان وبعضهم يرى أن فيه خلل عقدي، ليس الأمر كذلك. أورده ابن هشام فيه في مغني اللبيب. ليس كل إعراب لابد أن ندخل فيه المعتقد، لا، لما يجوز فيه الوجهان ويخرج أحدهم عن الآخر. إذا تعين بأن هذا الإعراب لا يفهم منه إلا معنى فاسد على بالمعتقد، حينئذ لا إشكال فيه. لا إشكال فيه. أما الخلاف الأصل فيه أنه تعتبر خلاف على ظاهر. فقول ابن الزمخشري مثلا لن للتعبير لا يلزم أنه يجعل أنه أراد ماذا؟ نفي الرؤية، وإنما كما قال بعضهم أن الأصل فيه أنه ثقة، وإذا تكلم في مثل هذه المسائل فالأصل أنه ماذا؟ أراد العلم وإحقاق الحق، ثم يرد عليه فيه بالدليل الصحيح. نعم. ما هي أفضل الكتب في التدرب على الإعراب؟ لا، هو الطريقة هذه. نعم. يعني تدرس المتن وتعربه أنت. نعم. تشتغل به، يعني تجمع بين أمور، لأن الأصل في طالب العلم إذا حفظ متنا يحفظه يعني ظاهرا وباطنا، فيقف مع ألفاظه إعرابا وبناء ويعلي على الطريقة التي نذكرها. ونحن قد يجد بعض الطلاب صعوبة، لكن أنا أريد أن يلتمس يعني شيئا قد يكون عنده ملكة من فيما إذا أراد أن يقرأه بنفسه، لأنه الآن يستفيد قد في حضور الدورة هذه قد لا يستفيد كثيرا، لكنه لو صبر وأول العلم للسماع كما قيل، ثم بعد ذلك سينشرح صدره لهذه الطريقة، فيعلم أن طريقة أهل العلم بهذا الذي نسلكه إن شاء الله تعالى. فإذا قرأ متنا قرأ حديثا يقف مع كل كلمة، إذا جاءت إذا ما تم هذا، إذا هذه شرطية، إذا له منطوق له مفهوم، كيف توجه الكلام سواء كان في الحديث أو جاء في القرآن أو جاء في الأبيات التي نذكرها. جزاك الله خير شيخنا. ذكرتم أن المفرد المضاف يفيد العموم في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا مخالف لما ذكره بعض الأصوليين، وهو أن المفرد المضاف لا يفيد العموم، وأن فيه خلاف. الصواب أنه يفيد العموم. نعم. والآية واضحة بين في الدلالة. نعم. قال لا تحصوها، الذي لا يحصى، الذي يعد والذي لا يعد. نعم. الذي لا يعد، ونعمة الله واحدة تعد ولا لا يحتاج أن تقول تعد أصلا، حين لا تحصوها دل على أن ماذا؟ على أن هذا الذي معنا أفاد العموم كثرة. هناك بعض الأسئلة، الإخوة اللي هينصرف ينصرف هدوء حتى يتسنى الإخوة. ونبي قبل الأسئلة، كثير من الطلاب يسألني عن المتون، ما الذي يحفظ ما الذي لا يحفظ. نقول يا أخوان، هذه العمدة عند أهل العلم أن الذي يحفظ هو ما اشتهر، وما اشتهر مشهور كاسمه، لا نحتاج إلى أن نأتي بمتون جديدة. وهذا التجديد الذي يقع الآن هذا من قلة الفقه فيه في منهجية العلم والتلقي. المتن المشهور المخدوم الذي يوجد أهله حفظوه ودرسوه، لأن الذي يدرس العلم به أمكن، ثم الشروحات عليه والحواشي والمنظومات إلى آخره، فلا ينبغي أن يقول الطالب أجرمية أو الدرة اليتيمة. الدرة اليتيمة ليست مخدومة، هذه ليست مخدومة، ليست من المتون المعتمدة عند أهل العلم. تقول شرحتها موجودة في الموقع، أقول أنا لا أفرض متونا على الدورات، أنا لا أفرض متونا، وإنما أقترح فقط. الدورات التي أشارك فيها كلها قد بعضها لا أقتنع بالكتاب، لكن الطلاب يرغبون، ما الذي تريدون، ما الذي تحتاجون، أنتم أعلم بالحاجة، أعطوني المراد، نريد كذا وكذا وكذا، أمشي معهم، هذا المراد، فأنا أسير معهم. لكن دروسي الخاصة في المسجد هذا لا أدرس إلا ما هو مشهور عند أهل العلم. فالطالب يسأل هل أحفظ ألفية، هل أحفظ كذا، هل ألفية الصوت عراقي، إلى نقول ما اشتهر هو الذي ينبغي الاعتماد عليه. حينئذ إذا جاء السلم في أحاديث الأحكام، تحفظ النووية، تحفظ عمدة الأحكام، تحفظ بلوغ المرام، المحرر الشيت، المنتقى، هذا المشروع عند أهل العلم. إدخال كتب أخرى حديثة وليست من المقاصد عند أهل العلم، بعضها غير مشروح أصلا، حينئذ الطالب سيتعب نفسه وسيتعب شرع شيخه إذا أراد أن يشرحه، لأنه يحتاج إلى جمع. حينئذ إذا شرح المحرر وليس له شرح مكتوب مثلا، حينئذ الطالب ليس بإمكانية أن يجمع على الحديث أقوال أهل العلم ويختصر الزمن له، وشيخه كذلك اختصر له الزمن، ليس كما هو الشأن في بلوغ المرام. هذا مخدوم يكفيك فيه سبل السلام، فالاعتكاف عليه أو المعتكاف على غيره. وكانت المسألة هذه قريبة للخلاف، لكن العلوم المشهورة في علوم الآلة مثلا اللامية في الصرف أو نظم المقصود أو الشافي، ويكتفي بها، لا نحتاج إلى كتب أخرى عصرية أو كتب أحيانا تحقق ويقال هذا أولى من كذا إلى آخره. نقول هذا الذي يقال بأنه أولى، هل له شروح أم لا؟ ليست له شروح، إذا ما الفائدة منه؟ هذا سيتعبك، تأتي بعض الأبيات لا محل لها. ولذلك مر معي أنا ألزمت نفسي حفظ نظم الغزي للشمسية، بعض الأبيات ليس له شرح، وكلما جاءني أحد من الشام أوصيه أبحث لي في المخطوطات إلى آخره، قرأته على بعض المشايخ وخمسة أبيات يقول هذه لا أعرفها،